الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جل محب ربنا وارضا، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه العقيده السفارانيه بتعليق الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. ووصلنا الى فصل في ذكر فضيله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واولي العزم وغيرهم من النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم اجمعين. ومناسبه هذا الباب للعقيده انه داخل في الايمان بالرسل، فالايمان بالرسل يتضمن امورا، اولها يتضمن ان الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته الا يترك الناس حملا، وانما يرسل اليهم رسلا يدلونهم على طريقه ومعرفته والعمل باحكامه. قال سبحانه: وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا البيان من الله سبحانه وتعالى يكون عن طريق الرسل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الأمر الثاني أن الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأسمائهم التي وردت في القرآن على وجه التفصيل، فنؤمن بمن ورد أسماؤهم في القرآن على وجه التفصيل، وأن من أنكر واحدا ممن ورد اسمه في القرآن كان كافرا بالله العظيم. فمن أنكر نبوة اليسع أو لوط أو شعيب فإنه يكون كافرا كمن كفر بنبيه. ولهذا قال سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين. وقال سبحانه: كذبت عاد المرسلين. ولم يقل الله: كذبت عاد رسولها، لأن التكذيب برسول تكذيب بجميع الرسل. وأما من لم يرد اسمه في القرآن فإننا نؤمن به إجمالا، فنقول إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا آخرين غير الذين سماهم الله عز وجل في كتابه، فنؤمن بهم على وجه الإجمال. أيضا يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء الرسل على العالمين، ثم فاضل بين هؤلاء الرسل فجعل بعضهم أفضل من بعض، فأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولي العزم النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما ما ورد من نهي عن هذا التفضيل والتفاضل بين الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء، وقال: لا تفضلوني على أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا محمول على أمور، منها أن ذلك إنما خرج مخرج التواضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الرسل والأنبياء، إلا أنه مع ذلك يتواضع فيقول: لا تفضلوني. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التفاضل الذي ينبعث من العصبية، فلا تفضلون تفضيل عصبية، يعني يقول أحد من هذه الأمة: النبي أفضل من عيسى، عصبية، أو أفضل من موسى، عصبية، لأن ذلك يقتضي انتقاص النبي المفضل عليه، وهذا لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعله كان قبل أن يعرف أنه أفضل الأنبياء والمرسلين. على كل، الإيمان بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأولي العلم فرع من فروع الإيمان بالأنبياء والرسل. قال السارمي رحمه الله: وأفضل العالم من غير امترا نبينا المبعوث في أم القرى، أي وأفضل العالم العلوي والسفلي من ملك وبشر وجن، فالنبي أفضل البشر والجن والملائكة في الدنيا والآخرة في سائر خلال الخير وخصال الكمال، من غير امتراء أي من غير شك وريب، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى جميع الثقلين الجن والإنس في أم القرى أي مكة المشرفة. قال تعالى: ولتنذر أم القرى ومن حولها. وسميت أم القرى لأنها أقدمها أو لأنها قبلة المسلمين، يؤمها جميع الناس، قبلة يؤمها جميع الناس، أو لأنها أعظم القرى شأنا. وإنما كان أفضل الخلق لأن الله أيده بأظهر الآيات والدلالات وأشهر الكرامات، وأمته أزكى الأمم وشريعته أتم الشرائع، وصفته أكمل الصفات، وأخلاقه أحسن الأخلاق، وأقسم الله بحياته فقال: لعمرك، وقرن اسمه باسمك في التشهد والأذان، وقال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، رواه مسلم. وللترمذي: أنا خطيبهم وأنا مبشرهم، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بلا خفاء ولا نزاع، صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. سبحان من أعطى نبينا كل هذه الفضائل وختم به النبيين وجعله خاتم النبيين، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله في خير أمة فلا أفضل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أفضل العالم أي العلوي والسفلي من بشر وجن وملائكة؟ النبي أفضل هؤلاء جميعا، أفضل هؤلاء جميعا. ومع ذلك مع المكانة التي ما وصلها أحد، ما وصلها أحد إلا أنه مع ذلك سبع عم علي، عم علي سبك المروح. ومع ذلك فهو أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم مع هذا الفضل العظيم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأمة فيقول: انظري أي السكك أقضي لك حاجتك. وكان صلى الله عليه وسلم لا يترفع على أصحابه ويأكل معهم ويشرب معهم ويجلس معهم ويخالطهم صلى الله عليه وسلم، ويدعى إلى بيوت المسلمين ليصلي فيها كما دعته عثمان بن مالك وكما دعته جدة أنس، فلبى هذه الدعوة ودخل وصلى صلى الله عليه وسلم في بيوت المسلمين. وكان الغلمان يأتون صلى الله عليه وسلم في آنية الماء فيضع يده فيها، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترفع على أحد فكان يجالس ضعفاء المسلمين وغير ذلك. وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم، أي فيليهم في أي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل من سائر الخلق أولو العزم من الرسل: إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء أربعة، خامسهم طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره الله في موضعين في كتابه في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي موضع الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به نوح وإبراهيم وموسى. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم وأفضلهم بعد نبينا الخليل إبراهيم عليه السلام. فأفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام. فإليه الأفضلية يعني بعد العزم سائر الرسل المكرمين المكرمين بالرسالة، ثم الأفضل بعد الرسل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فيجب اعتقاده تفصيلا فيما علم منه تفصيلا واجمالا فيما علم منه اجمالا بالجزم الشديد والقطع المفيد للحكم المذكور من غير شك، كما فضل بعضهم على بعض الشرائع والكتب والامم. طيب، فصل فيما يجب للانبياء عليهم الصلاه والسلام وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقه، ما يجب للانبياء وما يجوز وما يستحيل فيما يتعلق بحقوقه. ايه الحقوق الواجبه للانبياء والحقوق الجائزه والمستحيل، ما الذي يجب ويجوز ويستحيل على الانبياء؟ قال السفارين رحمه الله تعالى: وان كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عص، وان كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عص. قال: وان كل واحد من الانبياء الكرام والرسل العظام سلم وتنزه عن كل نقص يؤدي الى الازراء والدناءه. والذي عليه التحقيق ان الرسل معصومون من الكبائر. كم معصومين من ايه؟ من الكبائر. اما الصغائر فقد تقع منهم، والكتاب والسنه يدلان على ذلك، لكن لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبه منها. يعني الرسل من جهه الكبائر والكفر والشرك معصومون، اما الصغائر فانها تقع منهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى على الانبياء ذنوبا ومعاصي في القران، لكنهم لا يصرون على هذه المعاصي بل يتوبون الى الله. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل التائب من الذنب اذا احسن التوبه عاد افضل مما كان. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: واتفقوا على العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا، لأن وقوع الذنب إذا لم يقر عليه لم يحصل منه، لأن وقوع الذنب إذا لم يقر عليه لم يحصل منه تنفير ولا نقص، فإن التوبة النصوح يرفع بها صاحبها أكثر مما كان أولا. يعني الإنسان لو تاب من الذنب وتوبة نصوحا وصار يذكر ذنبه عاد أفضل مما كان. قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والنبي قال في شأن المرأة التي زنت: لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. ولا شك أن هذا حال ومقام أرفع مما كان قبل هذه المعصية، وأن كل واحد منهم من كفر عصم بعد النبوة باتفاق السلف، والعصمة المنعة. وقال المصنف: عصم قبل النبوة وبعدها. وقد اتفق السلف على جواز بعثة الرسول من يعرف ما جاءت به الرسل قبله من أمور النبوة والشرائع، والرسل قبل الوحي لا تعلم هذا فضلا عن أن تقر به، فعلم أن عدم هذا العلم والإيمان لا يقدح في نبوته، بل الله إذا نبأهم علمهم ما لم يكونوا يعلمون. ومن نشأ بين مشركين جهلاء لم يكن عليه نقص ولا غضب إذا كان على مثل دينهم، إذا كان معروفا عندهم الصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه واجتناب ما يعرفون قبحه. ولم يذكر عن احد المشركين انه عد هذا قادحا في نبوتهم، ولو ذكروه للرسل لقال: كنا غيرنا بل نعرف الا ما اوحي به الينا، وانما سبق المسلمون على ان الانبياء معصوم فيهم يبلغون عن الله، فلا يستقل في ذلك خطا. ولكن هل يصير منهم ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان؟ قال شيخ الاسلام: المفروض عن السلف يوافق القول بذلك. يعني يريد الشيخ يقول هنا انه قبل النبوة ممكن ان يجري من الانبياء ما جرى من الاقوام، وليس هذا قدحا، ولهذا لم يحتج احد من اقوامهم عليهم بهذا. يعني ما قالوا: انتم الان تنهوننا عن الشرك وانتم كنتم مثلا معنا، ما قال احد، لان الانسان لا يعير ما يكون قبل علمه، انما التعيير والقدح ما يكون بعد العلم. فاذا علمت شيئا ونائيا ثم ارتكبت عيرت به. أما التعيير قبل العلم فلا يؤبه له، فلا يؤبه له. فهؤلاء الأنبياء عصموا من ذلك بعد النبوة، وأما قبل النبوة فقد سبق السلف على جواز بعثة رسول لم يعرف ما كان عليه الأنبياء من قبله، ولهذا قال سبحانه وإن كنت من قبله لمن الضالين. كذلك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة، أي كذلك كل واحد من الأنبياء والمرسلين قد عصم من إفك أي من كذب، فإن الأنبياء معصومون من الكذب ومعصومون من الخيانة لوجوب وصفهم عليهم الصلاة والسلام بالصدق الذي يرد الكذب، وبالأمانة الذي يرد الخيانة، والضدان لا يجتمعان فالصدق وجوب في حقهم عقلا وشرعا. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأجمعت الأمة على أن ما كان طريق الإبلاغ فالأنبياء معصومون فيه من الأخبار، من الإخبار عن شيء منه بخلاف ما أمرهم الله به، فيجب على الخلق الإقرار بما جاءوا به جملة وتفصيلا، وهو موجب تحقيق الشهادتين. فمن شهد أن محمد رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر عن الله، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذب به، ومعلوم بالضرورة أنهم معصومون من الكتمان كما أنهم معصومون من الكذب. يعني مستحيل أن يكذب النبي، ومستحيل أيضا أن يخون النبي. ولهذا ورد أن رجلا ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه دخل على رسول الله وعنده أصحابه، فأراد النبي وأحب أن يقوم أصحابه فيقتلون هذا الرجل، ولكن الصحابة لم يلتفتوا إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاتبهم بعد ذلك لماذا لم تفعلوا هذا. فقال يا رسول الله لو أشرت إلينا يعني بعينك أو أعطيتنا إشارة أنك تريد قتل هذا الرجل، فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فالنبي لا يوصف بالخيانة ولا يكذب النبي أبدا، مستحيل. ولهذا تضمن الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم أمورا، منها تصديق فيما أخبر، تصديق فيما أخبر. فمن زعم أن الرسول يكذب هذا كفر بهذا الرسول، الرسول ما يكذب أبدا. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل، أي وجائز عقلا وشرعا في حق كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام النوم، ونوم رحمة الله للعباد. طبعا الفرق بين الخالق والمخلوق أن الخالق لا تأخذ سلسل ولا نوم، إنما الأنبياء طبعا ينامون فهم بشر، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه، مما اختص به النبي أنه كان لا ينام قلبه، تنام عينه لكن كان يدرك الأشياء. ومثل النوم الجلوس والمشي والبكاء والضحك، وما هو من خواص البشرية المباحة النكاح والتسري ونحو ذلك مثل الأكل والشرب. قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. طيب، فصل في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم. طيب، ما علاقة هذا بالعقيدة؟ ذكر الصحابة ما علاقته بالعقيدة؟ علاقته بالعقيدة أنه قد وقع فيهم من وقع من الناس، وصار الناس فيهم فرقا، فمنهم من كفرهم، ومنهم من نصب العداوة لهم، ومنهم من حاربهم وانتقصهم، ومنهم من تشيع للبيت منهم حتى ألهوهم وعبدوهم من دون الله، وكل هؤلاء على ضلال مبين. الصحابة رضي الله عنهم كرام، فمن نالهم بشيء فهو آثم، وهو لا يسلم إسلامه. من لا يسلم لسانه في الصحابة فلا يسلم إسلامه، كيف يسلم إسلام رجل لا يسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ ومعلوم أن الطعن في الصحابة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض الأئمة ولقد عجزوا عن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه وهم يعلمون أن أصحاب الرجل من الرجل. معروف لو طعن في صاحبه فقد طعن فيه، لأن المرأة على دينه خليل، فطعن في الصحابة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصل في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. العهد الفيني أي ليس في الأمة بالتحقيق الثابت المنصوص في فضل جميع الفضائل والشجاعة والعلم وكمان العقل وبذل المعروف وغير ذلك من كريم الأخلاق كأبي بكر الصديق، أول الناس إيمانا بالنبي وتصديقا له، صحبه من حين أسلم إلى أن توفي وشهد معه المشاهد كلها، وكان خليفته الراشد ومناقبه أشهر من أن تذكر، هو أفضل الناس بعد الأنبياء. يعني أفضل الناس بعد الأنبياء يعني أفضل الرجل في جميع الأمم، يعني لا يوجد في أمة رجل أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. قال تعالى: وسيجنبها الأبقى الذي يؤتي ماله يتزكى. حكى ابن جوزي الإجماع أن نزل في حقه وقد أنفق ماله على رسول الله، ولما قيل له من أحب الناس إليك قال أبو بكر، وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقد توفي رضي الله عنه ولو 63 سنة، وكانت خلافته سنتين وأشهرا، ودفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه آية، دفن أبو بكر وعمر بجوار الرسول آية، لأنهم كانوا متلازمين في الدنيا فأبى الله إلا أن يكونوا كذلك بعد الموت. ولهذا لما توفي عمر استأذن أراد أن يدفن بجوار صاحبيه أبي بكر ورسول الله، فأرسل إلى عائشة يستأذنها. شوف سبحان الله من الأدب مع أنه خليفة المسلمين أمير المؤمنين، إلا أنه أرسل إلى عائشة يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فأذنت له رضي الله عنه وآثرته بذلك، وآثرته بذلك. ولقد كان هذا الأمر مما أهم عمر رضي الله عنه حينما طعن أن يكون بجوار صاحبيه، وهذا ما أوله النبي أولا أو ما أخبر به النبي أولا، كما جاء في حديث بئر أريس لما كان النبي على بئر وقد جلس ومد رجليه في الماء وكان على الباب أبو ذر، وجاء أبو بكر استأذن، فدخل أبو بكر فدخل على النبي فقال له: إن أبا بكر بالباب. قال: أذن له بشره بالجنة. فدخل الصديق فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مثل ما فعل النبي. ثم جاء عمر بعد ذلك فقال: إن عمر يستأذن عليك. قال: إذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر رضي الله عنه وجلس بجوار النبي أيضا وفعل مثل ما فعل النبي. ثم جاء عثمان فاستأذن على رسول الله فقال: عثمان يستأذن عليك. فقال: إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فأخبر عثمان بذلك فقال: الله المستعان. ثم دخل فجلس في مواجهتهم، مش بشورهم، في مواجهتهم. قال الراوي: فأولنا ذلك بقبورهم، بقبورهم النبي أبو بكر عمر وبعدين عثمان في البقيع، أولنا ذلك بإيه؟ بقبورهم. وطالما قال النبي: جئت أنا وبكر عمر، ذهبت أنا وبكر عمر، أؤمن بذلك أنا وبكر وإيه؟ وعمر. لهذا كانوا إن شاء الله كانوا سويا بعد الموت. وطبعا في يوم القيامة من أقرب إلى النبي من أبو بكر وعمر؟ لا أحد، هنيئا لهم. وطبعا إنما أوتوا هذا الفضل لم يسقط عليهم هذا الفضل من يعني السماء بلا عمل ولا سبب، وإنما كانوا أفضل الأمة عملا وتقربا لله عز وجل بالطاعات. ولهذا الصحابة أنفسهم ماذا كانوا يقولون؟ يقول ابن عمر: كنا نتحدث والرسول بين أظهرنا أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. هما نفسهم يقولوا، يعني مش هذا، يعني هم أنفسهم الصحابة يقولون: من كأبو بكر وعمر؟ من؟ إذا كان الرجل يدخل على النبي فيجد عند أبو بكر وعمر وكذا، فيقول: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يقول: أنا أحبكم بس أن لي بعملكم. فقال: أبشر، فإن المرأة معه من أحب. شوف أنس ماذا يقول بها، يقول: فما فرحنا، فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لا أحب أبا بكر وعمر، يعني غاية ما يريد أنس، يعني يقول: فوالله إني لا أحب أبا بكر وعمر. هذا مين؟ هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يعظمون أبا بكر وإيه وعمر، كانوا يعظمونهم. وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فطرق المرى، أي وبعده بكر الضرير محدث الملهم عمر بن الخطاب. سمي فاروقا لأن الله فرق به بين الحق والباطل، أو لأنه أعلن بالإسلام والناس يخفونه، أسلم في 23 ولو 27 سنة. قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن يكن في أمتي محدثون فعمر، وقال: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. وفي فضل أحد كثير، ولي الخلافة بعد الصديق 13، وقام أتم قيامه في أيام كان مفتوح الأمصار، وكان أفضل هذه الأمة بعد الصديق لإجماع السلف من غير افتراء أي كذب. ومات شهيدا فعله أبو لؤلؤة في المسجد 23، ودفن في الحجرة النبوية بجنب أبي بكر مع النبي. قبح الله الروافض الذين هم ليسوا من المسلمين في شيء. شوف يطعن فاروق أبو لؤلؤة المجوسي، ومع ذلك يزورون قبره ويعتبرونه من أولياء الله، لأنه أراح الناس من عمر رضي الله عنه. قبح الله الروافض، ومن يحب الروافض ومن يدافع عن الروافض قبح الله كل هؤلاء. والله ما يحبهم إلا منافق، ولا يروج لمذهبهم إلا منافق والعياذ بالله، ولا يمدح أحدا منهم إلا رجل لم يعرف قدر الصحابة. يعني لعلمكم قل من يحفظ قدر الصحابة في يدهم. الذي يحفظ قدر الصحابة هو الذي يحفظ قدر الله أولا، ويدعو إلى توحيد الخالق. فإن أناسا من سهول الدعوة في هذه الأمة ما يعرفون قدر الله فضلا عن قدر الرسول، فضلا عن قدر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الإخوان المسلمون هؤلاء ما يفهمون شيئا في الجملة، ما مدح الروافض ولا أسمع عليهم إلا الإخوان المسلمون الذين يعلقون اللافتات في الشوارع، يمدحون حسن نصر الله ويمدحون فعال هؤلاء، علقوا صوره على الجدر والحوائط، ما يعرفون شيئا ابدا. سبحان الله. ألسنة تجادل وفقط، حتى قال قائلهم في بلدتكم هذه وقد صعد المنبر، قال: رباط جزمة حسن نصر الله أحسن من أي عالم من علماء المسلمين. ولما تيجي المواقف دي تصرف عن المعازم، يعني شوف في مصر كلها الذي تولى الدفاع والتلميع لحسن نصر الله من هم الإخوان المسلمون، واللي روج لفكرة التقارب بين السنة والشيعة هم الإخوان المسلمون. اي حاجة اي حاجة في اي حاجة هم احبكوا شيئا وحبكوا شيئا واحدا هو العداوة لأهل السنة، في ذلك الالتقاط باللحية، تخطير الثياب ومثل هذه الشعائر، والتهوين من شأن التوحيد. حتى قال مؤسسهم حسن البنا: نحن دعوة ثلاثية صوفية، فهم عقيدة سلفية وحقيقة صوفية وهو نفسه يقول أنا كنت على طريق الحصافية لو أورادوا أذكار من طريق الحصافية التي كان عليه من حسن البنا على طريق الحصافية إلى سيد قطب الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد نحن الذين ندافع عن هؤلاء اليوم ونمرر شعار هؤلاء اليوم للأسف الشديد. وإن الله وإن لا يراجعون لا والله لا نحابي في أصحاب رسول الله أحدا أبدا على الإطلاق. صحابة نجوم لا يسلم إسلامه إلا بسلامة لسانك وصدرك والدفاع عن أعراض الصحابة رضي الله عنهم بعد مماتهم. إذا لم ندفع عن أعراض الصحابة والله إن الإنسان لتهاون في ذكر عرض أبيه وأمه. أما الصحابة فلا، لأن الصحابة دين. أما أبي وأمي فطرة طبيعة، إحنا أنا أدافع عن أبي وأمي فطرة طبيعة، لكن الصحابة دفع عنهم دين. دين طعن في الصحابة طعن في رسول الله طعن في دين الله تبارك وتعالى، ما يسلم لك دينك أبدا. وبعد منهم من عمر في الأنظرية عثمان بن عفان وبعد منهم من عمر في الأنظرية عثمان بن عفان ابن الحارث بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف ولد في السادسة من الفيل وأسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فسمي ذا النورين وجمع القرآن وجهز جيش العسرة. ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة على عصيم علي رضي الله عنه فاترك المرى أي الجدل وفضيله أكثر من تحصر تشهد في داره فهو شهيد الدار. فهو شهيد إيه الدار تشهد في داره سنة 35 ولو بضع وثمانون سنة رضي الله عنه وأرضاه. الذي توفي عنه النبي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه إيه راض وقد طعن فيه من في عصره من المنافقين الذين ألبوا عليه واحتروا الكذب عليه وأنه يحابي أقاربه وأنه يفعل كيف وكيف. عثمان يحابي وقد تصدق بماله حتى أسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. فين هؤلاء الذين يطعنون في عثمان؟ يوما كان عثمان يسعد رسول الله بنفقته حتى أن النبي لا يقول ما ضر عثمان نفع بعد اليوم ودول لا يضر عثمان كيف وكيف. سبحان الله سبحان الله. يعني هل تأتي برجل كعثمان؟ ولهذا لا عجب أن يطعن في العلماء والأئمة زي شيخ الإسلام وزي أحمد طعن في من هو خير منهم عثمان وعمر. عمر يقتل في محرابه وعثمان يقتل في داره سبحان الله ويمنع مما تصدق به، يمنع من الصلاة في المسجد وقد اشترى البقعة في المسجد، يمنع من شرب الماء وقد اشتراها بماله، يمنع من هذا وهو القائل لهم سبحان الله إذ تمنعوني من ماء اشتريته بمالي، تمنعوني من مسجد أصلي فيه اشتريته بمالي. ولكن الحقد والحمق والبغض إذا وقر في الصدر فلا يحتاج بقى إلى بيان ولا إلى شيء أبدا. وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظام هذا للبطين الأنزعي مجدد الأرصال ماضي العزم مفرج الأوجال وافي الحزم. من هو؟ علي. فالفضل الشنخ الساق السلف حقيقا أي في حقيقة الأمر علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وزوج ابن أبي فاطمة الزهراء. فاسمع النظام هذا الذي أدرجته في عقيدة السلف للبطين أي العظيم البطن الأنزع أي المنحسر شعر رأسه مما فوق الجبين. وكان رضي الله عنه أنزع الشعر أطلع يعني له بطن مجدل الأبطال جدله أي صرعة أي يلقي الأبطال على الأرض جمع بطل الشجاع. وكان قتل من أبطال عدة منهم الوليد ومرحب ماضي العزم إشارة إلى شدة قوته ومضح الأمر أي نفذ والعزم الجد والصبر مفرج أي كاشف الأوجاع الهموم والغموم في المواقف الصعبة. وهو الذي قال له النبي قم أبا تراب، قال فكما تحبكون. وهو الذي أيضا طرح النبي عليه كساءة، هو وفاطمة والحسن والحسين، وقال هؤلاء هم أهل بيتي. وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى هذا يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعد. فالنبي الترضي لما طعم، أنت النبي تركك، أنت لست ذا قدر عند النبي، حتى جاء إلى النبي وقال يا صلى الله يقولون في كذا. شوف الطعن في الأئمة الأعلام، لا فهمت أي عصر من العصور، لكن مقل ومستكثر، مقل إيه ومستكثر. فقال النبي يرضيه ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي إيه، غير أنه لا نبي بعدي. يقول شيخ الإسلام وما دخل علي قتالا إلا كان الصواب معه، كان الصواب مع علي في كل قتال رضي الله عنه. وفي الندى مبدي الهدى مرضي العدى مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى، اللي هو مين؟ علي. اشمعنى يعني زوج في علي؟ لأن علي هذا غالت فيه طوائف، طائفة قالت انت قالت أنت الله، وطائفة قالت انت أنت الكافر، طائفة كفرت وطائفة ألهت. يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله، يغلو فيه طائفتان، طائفة تغلو في المدح حتى أنه من دون الله وهم الذين حركهم، وطائفة غلط فيه حتى جعلته ايه، حتى جعلته كافرا زي الخوارج قبحهم الله، بيعوا الناس في المدينة بعد قتل عثمان، واتفق السلف على فضله وخلافته بعد عثمان، وأقروا بأن معاوية رضي الله عنه ليس كفءا لعلي في الخلاف. على فكرة معاوية نفسه ما قال أنا كفء إلى علي، ولا قال يوما ما أنا أفضل من علي أبدا، وإنما هو تأويل، تأول في القتال نظرا لفتنة عثمان، فأراد معاوية أن ينتقم علي مباشرة من قتل عثمان، وعلي يرى أن الأمر وأن الوقت غير مواتي. ده فقط، إنما ما قال معاوية أنا مثل عثمان مثل علي أبدا. ولا يجوز أن يكون معاوية خليفة مع إمكان استخلاف علي لسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله. ولما قتل عثمان لم يبقى لها معين إلا علي، لأنه أصلا علي كان مرشح قبل عثمان، رشح هو عثمان، ولهذا قال عبد الرحمن بن عوف تعالى بعدما صار الأمر للثلاثة في ستة كل واحد نزل لواحد، فبقي ثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي، وقد تنازل الزبير وسعد وطلحة، كل واحد من الثلاثة تنازل لواحد، يبقى العدد كام؟ ثلاثة. عبد الرحمن قال أنا أشيل نفسي شريطة أن يكون اختيار أحدكما لي أنا، أنا اللي أختار، أنا اللي أختار. فجعل الباب خيار لمين؟ عبد الرحمن، هو اللي يختار، فهو يتنازل شريطة أن يكون الأمر له. ثم قال لكل واحد تعالى يا عثمان، وأقسم بالله عليه لئن اختار لا يعدلن، ولئن اختار صاحبه لا يسمعن ويطيعن، وقال للثاني كذلك، حتى استوثق منهما قال ارفع يدك يا عثمان، واختار عثمان رضي الله عنه. ما قال بقى علي ليه وخلاص كله أذعن. إذا من الذي بقي بعد عثمان؟ اللي بقي بعد عثمان هو علي، لهذا علي أولى بالخلافة من أي أحد، ولم يطلب معاوية الخلافة لنفسه أبدا، وإنما وقع ما وقع بسبب قتل عثمان، فرأى علي أن لهؤلاء شوكة وهم خارجون عن طاعته، فقام ليردوا إلى الواجب، وهم رأوا أن عثمان قتل مظلوما وقتلته في عسكر علي، وهم غالبون لهم شوكة، وعلي يحلف هو البر الراشد باليمين أنه لم يقتله، ولا راضي بقتله ولم يمالئ على قتله، وهذا معلوم بلا ريب اصلا. ثم ان طلحة والزبير رضي الله عنهما خرج الى مكة وصار بعائشة الى البصرة، فخرج علي الى العراق ولم يقصد القتال اعتداء، وانما صارت وقعة الجمل بغير اختيار، وكانوا قد اتفقوا على المصلحة واقامة الحدود على قتلة عثمان، فتواطأت القتل على اقامة الفتنة، فحملوا على طلحة والزبير واصحابهما، فحملوا هم دفعا عنهم، واشعروا عليا انما حمل عليه، فحمل علي دفعا عن نفسه، وكان كل منهم قصده دفع الصياد لاعتداء القتال. وهذا قالته عائشة، قالت والله ما خرجت للقتال، وانما خرجت ليراني الناس فينتهوا. وكذلك خرج معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام، فالتقوا بصفين بصفين، وقتل عمار وكان مع علي، وقد قال في نبيه تقتل كفاة البغية، وإن كانوا لم يقصدوا القتال ابتداء، وإنما أثاره أهل الفتنة وعلي ومعاوية رضي الله عنهما. طبعا أهل الفتن سبحان الله في كل عصر هم الشوكة، وأشد الشوكة في ظهور المسلمين أصحاب الفتن، فإن هناك أناس هم أصحاب فتن يسيرون بالفتن بين الناس، فيعظمون الصغير ويشوهون الصور ويقلبون الحقائق ويختارون على الله الكذب، قاتل الله هذا الصنف. وإنما أثاروا أهل الفتنة وعلي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلب فيما وقع، والفتنة إذا صارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. واتفق السلف على أن الخليفة على رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومعاوية مجتهد مخطئ وسابقته وفضائله مشهور، وهو أفضل الملوك رضي الله عنه. معاوية أفضل الملوك، أفضل من عمر بن عبد العزيز، فإن الناس قد يعظمون حق معاوية فيلصقون عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين ولا يلتفتون إلى معاوية، ويقولون الخليفة الخامس الراشد. ولقد اتفق السلف رحمه الله تعالى على أن معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز لا يساوي معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت له فضائل لكن لا يرقى لمعاوية رضي الله عنه. فحبه كحبين حتما وجب، ومن تعدى أو قال فقد كذب، وبعد فالأفضل باقي العشرة، أي وبعد الخلفاء الراشدين فالأفضل من سائر الصحابة باقي العشرة مشهود لهم بالإيه؟ بالجنة، اللي هم من؟ اللي هم قال فيهم النبي أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، واحد الستة هو طلحة بن عبيد الله، أسلم قديما وشهد المشاهد كلها غير بدر، وثبت مع النبي يوم أحد ووقاه بيده وشلت إصبعه، وجرح يومئذ 24 جراحة، اللي هو طلحة، وسماه النبي طلحة الخير، وقدر في وقعة الجمل ولو 64 سنة. أما الزبير فهو ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، حواري رسول الله، وأم صفية عمة رسول الله، أسلم قديما وهاجر هجرتين وشهد المشهد كلها، أول من سل السيف في سبيل الله، وثبت يوم أحد، وقتل في وقعة الجمل ولو 64. سبحان الله، كأنك ترى 63 64 هذا سائدا في ايه؟ في العشر المبشرين، ابو بكر، عمر، طلحه. الثالث سعد، وهو مالك بن بغيد بن عبد مناف بن زهره، اسلم قديما اول من رمى بالسهم في سبيل الله وشهد المشهد كله، قال النبي يوم احد ارمي فداك ابي وامي، لم يجمع النبي اباه وامه لاحد الا لسعد وقتها، يعني مات بقصر في العقيق ودفن بالبقيع 51 ولو بضع وسبعون. الرابع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة، أسلم قديما وشهد المشهد كلها غير بدر، فإنه كان مع طلحة يطلبان خبر عيد قريش، وضرب لهما بسهميهما، مات بالعقيق ودفن بالمدينة 51 ولو بضع وسبعون. الخامس عبد الرحمن بن عوف، ابن عبد عوف ابن عبد الحارث بن زهرة أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشهد كله وثبت أحد وجرح 20 جرحا أو أكثر وعرج مات سنة 32 ولو 72 سنة. السادس أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بهلال بن وهيب بن ضبط بن الحارث بن فيه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد المشهد كله وثبت يوم أحد ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله من حلق المغفر فوقعت ثناياه نزع الحديدة من التي دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت ثناياه فكان أجمل الناس منظرا. مات في طاعون عمواس بالأردن سنة 18. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. كل واحد من هؤلاء العشرة أمة، يعني أمة فيها أبو عبيدة لا تخاف عليها، أمة فيها عبد الرحمن بن عوف لا تخاف عليها، أمة فيها سعد بن وقاص لا تخاف عليه. كل واحد من هؤلاء أمة من الناس، أمة، لكن هذه الأمة فيها الخير إلى يوم القيامة. فأهل بدر ثم أهل الشجرة، أيالي طبعا هؤلاء في الأفضلية أهل غزوة بدر المعروفة، والنبي قال لم يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية، وكان النبي يقول لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما أهل الحديبية فإن النبي قال لن يرج النار رجل بايع تحت الشجرة، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقيل أهل أحد المقدمة والأول أول النصوص المحكمة، أي قيل أهل غزوة أحد هم الأفضل على أهل البيعة، يعني بيعة رضوان، وقال والأول أولى وأحق لورود النصوص المحكمة في ذلك. طيب، وعائشة في العلم مع خديجة في الصدق تفهم نقطة النتيجة، أي عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين وحبيبة رسول الله، عقد عليها أو عقد عليها وهي بنت 76 وبنى بها وهي بنت 9، جيء بها من على أرجوحتها، والحديث عند مسلم كانت تلعب مع صغيرات معها فجيء بها من على الأرجوحة ونفس وعال، قالت فأدخلتني أمي على نسوة من الأنصار، تعالي بنتي من على المرجحة ودخلتها على نسوة، قالت يلا صلحوها وأصلحوها وزينوها، قالت فما أنسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ملأت الدنيا علما وفقها وسؤددا وحكمة، فما وجد في المسلمين امرأة أوفر عقلا من عائشة ولا أفضل سجايا من عائشة رضي الله عنها، سبحان من حباها وأعصاها. زي ما نقولكم شوفوا سبحان الله، حادثة الإفك التي تنأى الجبال مش الرجال، الجبال عن حملها، تحملتها عائشة وهي ابنة 13 سنة لسه أمها تعمل لها فلونكة في شعرها دلوقتي، فلونكة في شعرها، تعالى بنت مش عارف ايه النهارده البنت لما تقف في المطبخ وهي عندها 20 سنة ما شاء الله، بنتي ما شاء الله بتعمل لنا والله الحمد لله الرز يطلع 100. عندها كم بقى سنة بنتك ديت؟ 20 سنة يا دوبك تقف في المطبخ، مش تتحمل مثل هذا جبال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها بنت 13 سنة، ان كنت بريئة وان كنت، ومع ذلك سبحان الله تتحمل كل هذا، كل هذا تتحمل، فرضي الله عنها كل الضخامة دي. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولديها 18 سنة، شوف كل الضخامة في حياة عائشة رضي الله عنها، فقه وعلم. شوف ثبتت بنت نساء النبي كلهن رضي الله عنها حتى صارت أقرب امرأة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما خديجة حدث ولا حرج، هي المرأة الأولى في حياة رسول الله، بل في حياة بل في الوحي، فلقد كان الوحي ينزل أولا عند خديجة رضي الله عنها، وهي المرأة التي يكفيها فقط ما قاله النبي والحديث عند البخاري. قال جبريل لرسول الله: أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب. أقرئ خديجة من ربها السلام. والمفضل من خديجة عائشة يعني صعبة، ولكن نقول كما قال بعض السلف: خديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في آخر الإسلام، فهما على فضل عظيم، كل هذا الفضل في عصر الفضل. أما خديجة هذه هذا شيء خاص. سبحان الله، مما رزق الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بها في بدء الدعوة، فما كان يصح في بدء الدعوة إلا يا خديجة. امرأة يأتيها زوجها يقول: خشيت على نفسي. تقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكلة، تقي الضيف، تعين على نوائب الحق، إلى أخي مثلك لا يخاف. والناتج أن خديجة أفضل بحد الصدق والمؤازرة، وعائشة بالعلم ومحبة الرسول وتفضيلها على سائر أزواجه. وفي الصحيحين: إن الله بعث إلى خديجة بالسلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب فخر فيه ولا نصب، وعائشة: سلم عليها جبريل على لسان رسول الله ولم يتزوج بكرا غيرها، وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. وحتى عائشة تقول: ما زرت من امرأة غيرتي من خديجة، وما رأيته وما رأيته، ولقد كان النبي يلتفت إذا سمع صوت هالة، هالة أخت خديجة، فيقول: هالة، كأنها تذكر بصوت مين؟ خديجة رضي الله عنها. ولقد كان يذبح الذبيحة فيجعلها في صحيح حباب خديجة رضي الله عنها، ويقول: والله ما أبدلني له خيرا منها. عائشة تقول: إن هي لعجوز حمراء الشبقين أبدلك الله خيرا منها؟ قال: والله ما أبدلني له خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني له من أولد. مين بقى من كنا على هذا؟ فصل في ذكر الصحابة الكرام بطريق الإجمال وبين مزاياهم على غيرهم والتعريف بما يجب لهم: وليس في الأمة كالصحابة. يا الله، يا سلام، جزاه الله خير. والله يا أخواني، اللي يسلم لسانه في الصحابة والله نجعله على الرؤوس، إنما اللي يقع في الصحابة والله ليس، والله عليه ندوس، ندوس والله عليه. اللي يرفع الصحابة هذا على الرؤوس، واللي ينتقد الصحابة هذا عليه ندوس. مش يجي ثلاثمشية اليوم تجد الواحد إذا جلست معه ما عنده الآن قضية، وقت القضية دفاع عن سكوت. ليه؟ خلاص، طالما فلان بيلمز السكوت يبقى احنا نمدح السكوت. سبحان الله، بقى قضية. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإفاضة. شوف الكلام الغالي، اي والله غالي. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصرار. كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لتصب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ من أحدهم نصيب. هذا إنما يقول النبي مين؟ قاله للصحابة الذين تأخر إسلامهم بعد الفتح، يقول لمن أسلم بعد الفتح: في شأن من أسلم قبل الفتح، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. شوف الصحابي نفسه بعد الفتح لو أنفق قد أحد ذهبا، وجاء واحد من أسلم قبل عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة فأنفق ملء الكف دي، لو فضل ملء الكف جبل أحد. يبقى احنا نعمل ايه طيب؟ يبقى احنا لو انفقنا ايه بقى؟ لو انفقنا مثل جبال الدنيا ذهبا. المشكله ان احنا بنقرر هذا بس مش عارف لما بنيجي عند فايز خطبه اللي بيحصل لنا، والله ما نقدر يعني. المهم احنا بنقرر كده والصحابه والصحابه، واول ما بنيجي عند هذا الرجل كانه ما ذكر الصحابه. مش عارف ايش معنى هذا الرجل، انتوا عندكم سبب؟ أجل والله شمعنا ده يعني؟ لأنه بطل الحاكمية والتكفير تشغيل المجتمعات فإسقاط هذه القضية التي نتبناها. فلهم قد شاهدوا المختار وعينوا الأسرار والأنوار وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان. أي والله أين نحن؟ أين نحن؟ ده الواحد يعجز أو بيبخل أن يجاهد بنصف عشر راتبه في نصرة الإسلام. النهارده اللي بيجيب 2 كيلو تمر في المسجد بيقعد فرد عضلاته، واللي بيجيب برادة بيقعد يلف عليها الحي. أنا والله عايز أجيب برادة، وإيه بيجيبها إمتى يعني؟ لما أبوه مات أمه ماتت ويقعد يقول طيب أنا يعني عاوز يحوز بالبرادة ديت 100 عصفور زي ما بيقول يضرب 100 عصفور. طب أنا دلوقتي عايز أعمل صدقة جارية لأبويا وعاوز كان كنت بقول لو ربنا سلم ابني اجيب مش عارف كذا، فينفع دي مع دي مع بفقه جمع النيات دلوقتي عندنا. الواحد عايز يجمع بالفعل الواحد 100 ايه نيه، مش حرص على الخير بس اختصار الفلوس. ولهذا تلاقي الاسئله دلوقتي العقيقه تنفع مع الاضحيه تنفع مش عارف مع نذر تنفع، يعني عايز يجيب مثلا جدي يجيب ده كله، واخد بالك؟ عايز مش عارف يجيب اي حاجه يجمع ايه يجمع هذا، مش يعني مثلا منافسه او الواحد عاوز يتعبد اكثر من نيه، لا ده عاوز يوفر. يعني ايه عاوز دلوقتي؟ والله اسئله دلوقتي عايز بتدخل لك ايه اعمل عقيقه مع وليمه اخي في الزواج، يعني اخويا يتجوز ينفع في الجواز اذبح العقيقه يبقى منها عقيقه ومنها فرح؟ الدافع للسؤال بغض النظر عن الجواز وعدمه ان هو منه هيعمل ايه عقيقه ومنه هو يعزم، هو عازم عازم فينفع يخليها عقيقه مع العزومه؟ فين ده؟ يوم ان وضع الصديق ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ابقيت لك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. فين ده يوم عثمان جهز 100 ناقه بما علي من متاع وجعل الذهب والفضه بين يدي النبي حتى تلألأ وجهه؟ اين هذا؟ ثم مع ذلك نفعل ما نفعل وننتقص من الصحابة حتى يكون القائل هم رجال ونحن ايه؟ ونحن رجال. لا والله هم الرجال وقل منا الرجال، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. النبي بنى بهم أمة 23 سنة، 23 سنة بنى بهم النبي أمة. الواحد فينا بيعجز يخلي ابني يقف في الصف الاولاني، يقعد 23 سنة يقول له اقف في الصف الاول لولا ان يهديه الله سبحانه وتعالى. انما يبني امة 23 سنة الا لانهم اسلم الامة صدورا واسرع الامة استجابة واوسع الامة فهما. النبي ما اتعب نفسه يقول مع الصحابة، النبي يشير، الصحابة يتعاملون مع اشارات النبي، عين النبي ولحظ النبي، الصحابة يتعاملون معاه لحظ النبي نفسه، الصحابة يتعاملون النبي أجهد نفسه مع الصحابة. لا والله كلمات قليلة كان يوجهها النبي للصحابة. شوف في غزوة الأحزاب يقول لهم والله أنا تصدق أنا سأعطي ثلث ثمار المدينة لغطفان عشان يرجعوا عنكم، حماية للصحابة. وسعد يقول له يا رسول الله تفعل ذلك كلمة إن كان شيئا أمرك الله به خلاص يبقى سمع وطاعة، وإن كان شيء تفعله أنت لنفسك فعلناه لك، وأما إن كان شيء تفعله لنا فلا يا رسول الله. لا لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطي من ثمارنا إلا قرا أو بيعا، أما وقد أعزنا. شوف الكلمات إيه ده، أنبياء اللي بيتكلموا أنبياء والله يا أخوان كأنهم أنبياء. أما وقد أعزنا الله بك وأكرم، أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم ثمارنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. وفي الموقف الآخر كأنك تعرض بنا يا رسول الله، يعني النبي ما قالش سابوا نعرف رأيكم لو ما فاهموا من لغة الكلام ان النبي عايز يعرف رأيهم. فقالوا كأنك تعرض بنا يا رسول الله, كأنك عايز تعرف رأيك. كأنك تريد تعرف رأيك. فالنبي ما أتعب نفسه نجي احنا على الأقل يعني تتقرب إلى تحبهم. يعني الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم يبقى نحبهم حتى حقهم علينا نثنى عليهم. لكن نجي نقول من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا قد هرم, والمكر والخديعة والنفاق وشراء الذمم واللي في معاوية وعمر, ونيجي نقول عاش سيدنا ومات سيدنا عاش خطبا ومات خطبا, ده مصيبة. اكتبوها والله عن هذه مصيبة, والله مصيبة, والله انتكاسة في هذا المنهج السلفي. أن أقول في رجل يقول في معاوية وعمر, رجل يقول في معاوية وعمر في ويصفهما بالنفاق وشراء الذمم وهذه الأشياء كلها وأقول عاش سيدنا ومات سيدنا, والله تقطع, والله يقطع لسانا قبل أن أقولها. والله ما أقولها, ولكن أقول عاش صاحب فتنة وما تصاحب فتنة. وفتنا من بعده سيد, سيد ازاي هادر, والله سيد ازاي ليه؟ يبقى إذا معاوية فعلا كان منافق وكان كذا, عاش سيدا ومات سيدا وعاش قربا ومات قربا. لا لا لا لا لا لا لا, ده احنا شيخي دستان نقرأ نشهي كده ولا أحمد قلنا له كده. فهؤلاء جهادوا في سبيل الله وشاهدوا المختار حتى ظهر دين الله عز وجل. يا سلام, اللي يخرج ولا يغتسل في ليلة عرسه حتى يقتل وتغسله الملائكة, هؤلاء ايه يعني؟ هؤلاء كما قال ابن مسعود, صدق ابن مسعود, إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أبرها وأصدقها قلب رسول الله فاختاره واصطفاه نبيا, ثم نظر في القلوب بعده فوجد أصفاه وأبرها قلوب أصحابه فاختاره لصحبته. دول اصطفاء, صحابة مصطفون. وقد أتى في محكم التنزيل من فضله ما يشفي من غليل, أي قد أتى فيهم الأحاديث النبوية والآثار السلفية وفي كلام الأئمة وسائر العلوم أهل العلوم الشرعية في الأشعار المرضية من الثناء عليهم ما قد زاد من أن يحيط نظمه في هذه الأرجوز. وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي. والله يرحمك الله يا سفاري, وأرجو أن يغفر الله ما وقع فيه من أحرف بهذا الحب. يقول سبحان الله, يقول قد ورد في الصحابة الفضائل, يقول ما قد ربى يعني ما قد بدأ من أن يحيط نظمي عن بعضه, يعني نظمي هذا ما يحيط ببعضه فضلا عن أن يحيط به كله. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضله مما جرى لو تدري, لو ندري, لكن يقول لك ده جاهل اصلا اديب مش عارف حاجه. طب انت طلعت بتقول اديب مش عارف حاجه, واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري. ايحذر امر من الحذر الذي هو التحرز من الخوض الموضي للتأبين الذي قد يزري ويحط من فضلهم المعلوم بكتاب السنه من الاختلاف الذي جرى بينهم لو كنت تدري غب ذلك الخوض الموضي الى الشقد على اصحاب رسول الله, وليس في ذلك ما ينتفع به او ما ينتفع به في الدين, وانما لك من اعظم الذنوب, فانهم خير القرون وهم السابقون الاولون, وذلك فيما جرى بين علي ومعاويه وقبلهما وبعدهما, فان النزاع والقتال الذي جرى بينهم كان عن اجتهاد. شوف الكلام, كان عن اجتهاد قد صدر من كل من الفريقين كما تقدم. وعقيدة الصحابة السلف الإنفاق عما شجر بينهم. اوعى تيجي تحكم النهاردة بين علي ومعاوية وتسيء إلى معاوية وتقول كيت وكيت وكيت, إلزم ما قاله السلف. معاوية اجتهد أخطأ وعلي أصاب له أجران وفقط ورضي الله عن الجميع وما أراد معاوية إلا خيرا وما أراد علي إلا خيرا فقط يسلم لسانه كما قال بعض السلف لما سئل عن معاوية فقال رضي الله عنه قال يا هذا لا غبار أنفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني ومنك وقال بعضهم معاوية ستر أصحاب رسول الله فمن هتك الستر فهو لما دونه إيه أحسن فلا عجب أن ينجح ويفشل علي ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح هكذا يقول سبكو وإن كان قد صدر محدهم منهم ذنب يقول السفريني فنوعا اجتهادا قد صدر فاسلم أذل الله من لهم هجر فاسلم يسلم لسانك يسلم لسانك فأذل الله من لهم إيه هجر يقول والصحيح منه هم في معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون والخطاء مفرور لهم ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم من صدر حتى إنهم يوفر لهم من السيئات ما لا يوفر لغيرهم وإذا كان قد صدر محدي منهم ذنب فيكون قد سبب منه أو أتى بحسن ينفحوه أو غفر له بفضل السابقة أو شفاعة محمد الذين هم أحق الناس بشفاعته فاسلم من الخوض أذل الله كل مبتدع من الرافضة وغيرهم للصحابة أو لبعضهم هجر وعاد ولم يوالي ويحب والسلف رضي الله عنهم تبرأوا من طريقة الروافض الذين يبغضونهم ويسبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ومن أصول السلامة قلوبهم وألسنتهم لهم عملا بقوله والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال شيخ الإسلام وتفصيل القول في سبهم أن من اقترن بسبه دعوة أن علي إله أو أنه كان هو النبي وأنما غلط جبرائيل في الرسالة فهذا لا شك في كفره وأما من سبهم سبا لا يفضح في عدلهم ولا في دينه مثل وصفهم بالبخل بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا يستحق التأديب والتعذير ولا يحكم بكفره فضلا بأن يكون سيدا وقطبا وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيه محل الخلاف فيه من جهة إيه؟ من جهة ذميم ولا من جهة تفسيرهم اللي من لعن وقبح مطلقا فهذا محل خفيم لتردد الأمرين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد لهذا اختلف في التكفير إنما الضلال لا ده اللي يطعن فيه من جهة الدنيا يعذر ويؤذب إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلى نفر قليلا لا يبلغون بضعة عشر أو أن عمدا فسقوا فهذا لا ريب فيه كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم وبعدهم فاتبعون أحرى بالفضل ثم تبعوهم طرة أي وبعد الصحابة المخصوصين بالفضل والعدالة التابعون لهم بإحسان هم أحق وأشرف بالفضل والتقديم على غيرهم من سائر أهل الإسلام والتابع كل من صاحب الصحابة والبغان على أفضليتهم ما ثبت في الصحيحين خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكون الصحابة ألقوا إلى التابعين ما تلقوه عن رسول الله خالصا تقيا وقالوا هذا عهده إلينا وقد عهدناه إليكم وهذه وصية ربنا وفرضوه علينا وهي وصيته فرضوه عليكم فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم واقتفوا آثار صراطهم المستقيم وقول ثم تبعوهم أي ثم الفضل بعد التابعين تبعوهم أي أتباع التابعين لما ثبت من الأحاديث بذلك وقولوا طرا أي جميعا لأنهم سرقوا لكم وبعدهم كثرت البدع وكل واحد يرفع قدره في أي عصر من عصور فعلى قدر ما يرفع منهج الصحابة على قدر ما ترفع منهج الصحابة على قدر ما يرفعك الله ويرفع منهجك ومنهج سلف الأمة لا يقبل التميع خصوصا في أمر الصحابة وفي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدين ما كان يوم الرسول والصحابة دينا هذا هو الدين. ما في اختراع ولا في تجديد خطاب ولا في سلفية المنهج وعصرمية المواجهة، إنما نحن أتباع الله للنبي والصحابة رضي الله عنهم، لا نخرج عن أصلهم أبدا ولا عن فعلهم ولا عن طريقتهم ولا عن منهجهم، لأن النبي قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى احنا دورنا فقط أن نضبط الأمة بما كان عليه النبي والصحابة بس، ولا نخترع في شيء. عقيدة، عمل، عبادة، طاعة، منهج، طريقة، تدورنا، هذا هو دورنا الذي ينبغي أن يكون علينا. إنما ناتي نحكم على الصحابة وننتقص صحابة وناتي نفرد بقى الأحداث والأمور وكان معاوية وكان فلان وكان علان، هذا لا ينبغي أن يكون أبدا. إنما تسلم ألسنتنا في أصحاب رسول الله. فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح فإنها من الكرامات التي بها نقول تقفو للأدلة. أي وكل خارق العادة من الخوارق ومراده الكرامة، ويأمر خارق العادة غير مقرون بدعوى النبوة. الفارق بين خارق الذي يكون الولي وما يكون للنبي، الولي غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدم. يظهر الخارق على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم المتابعة، يبقى في ظاهره الصلاح وهو ملتزم المتابعة مصحوب بصحة الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها أو لم يعلم، ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه ولا ولايته ولا فضله على غيره لجواز سلبها وأن تكون استدراجا ومكرا. فمن ظهر على يديه خارق مما يسمون كرامات الأولياء ممن يدعى مع الله فهو من أحوال الشيطانية وخدعها. يعني قد يكون الخارق ده حال شيطاني وقد يكون فعلا كرامة، والفيصل هو إيه؟ هو حال الرجل الذي ظهر على يديه الخارق. فإن الكرامة لابد أن تكون أمرا خارقا للعادة. أتى ذلك الخارق عن امرئ صالح ولي لله عارف به مواظب على الطاعة تارك للمعاصي تابع لشرعنا معشر المسلمين ونصيح لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وأعمادهم. فإذا صدر الخارق عن أحد ممن اتصف بهذه الصفات فإنها تكون من الكرامات التي بها وبوقوعها نقول، زي ما حصل على أيدي الصحابة وعلى أيدي أئمة الإسلام. إنما اللي يتبول على نفس الطريق نيجي نقول له عنده خارق، ده له كرامات، ده بيمسك التعبان يلفه على ايده، ده بيحط سياخ الحديث في بقه، ده بيدخل النار ويطلع منها وما بيحصلوش حاجه، هذه كلها خوارق ايه؟ شيطانيه. ولهذا كان اعظم الكرامه الاستقامه والعلم، وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اعظم الكرامه الامام في الدين، اعظم الكرامه ان الله يستطيع في عصر الظلمات والفتن والاختلاصات، أعظم الكرامة أن تكون في صفوف المطيعين في أي طاعة من الطاعات، هذه أعظم الكرامة. فإن تظل كرامات الأولياء وما يجري له على يديه من خوارق العادات في العلوم والمكشفات وأنواع الخطط والتأثيرات من أصول أهل السنة والجماعة. يعني من أصولنا نحن نؤمن بالكرامة ولكن بضابطها الإيه؟ الشرعي، بضابطها الشرعي، زي قصة أصحاب الكهف ومريم وعاصف وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ومن نفاه من ذوي الضلال فقد أتى في ذلك بالمحال، لأنها شيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل. أي وأي إنسان نفى كرامة الأولياء من أصحاب الدواب والزيل عن نهج السلف فقد أتى في ذلك النفي بالمحال المنادف للبرهان والعيان، فقد ثبت بها يعني بالكرامة الكتاب والسنة والحس والمشاهدة، وأجمع على ثبوتها أهل السنة والجماعة. طيب قال فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قال ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى. أي وعندنا معشر أهل السنة والجماعة أن نعتقد تفضيل أعيان البشر من الأنبياء والأولياء على ملائكة ربنا كما اشتهر من نصوص احمد وغيره من اهل السنه، والملاك جمع ملك قال أحمد وأي إنسان قال بلسانه أو اعتقد بجنانه غير القول بتفضيل بني آدم على الملائكة افترى أي أتى بما يشعر بالافتراء وقد تعدى أي تجاوز الحد المنقول والثابت عن الرسول والسلف الفحول في المقال الذي اعتمده واشترى أي افتات على الشارع بالاعتقاد الذي اعتقد وقد دل القرآن السنة جمع السلف على فضل أعيان البشر عن الملائكة قصد من محمد صلى الله عليه وسلم المجمع عليه وقال معاذ ما خلق له خلق أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم قيل له ولا جبريل ولا ميكائيل قال ولا جبريل ولا ميكائيل وإذا ثبت فضل الواحد من النوع ثبت فضل نوعهم على جميع الأنواع دي القاعدة إذا ثبت فضل الواحد من النوع يعني فضل الرسول من النوع الإنساني البشري ثبت فضل نوعهم على جميع الأنواع وكقصة سجود الملائكة أجمعين لآدم ولعن المنثني عن السجود له وهذا تشريف وتكريم له ظاهر وكقول إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت عليه وخلق آدم بيده قال زيد بن أسلم قالت الملائكة يا ربنا جعلت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون فاجعل لنا الآخرة فقال وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان وروي مرفوعا ومعاذ وزيد معاذ وزيد في علمهما وفقهما وفي حديث أبي هريرة من طريق الخلال أنتم أفضل من الملائكة شيخ الإسلام يقول وأقل ما في هذه الآثار ونحوها أن السلف الأولين كانوا يتنقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ولن يخالف أحد منهم في ذلك وكقوله تعالى إني جعل في الأرض خليفة وكتفضيلهم بالعلم وكقوله صلى الله عليه وسلم لا دوال الدنيا أهوى على الله من قتل رجل المؤمن والمؤمن أقرب على الله من الملائكة الذي عنده وكحديث المباهاة وما عد الله له من الكرامة التي يطلع الله عليها ملكا ولا غيره وظهور فضيلة صالح البشر إذا وصلوا إلى غايتهم فدخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكون الدرجات العلى وحياهم الرب جل جلاله وتجلى لهم يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وقام بالملائكة المخدمين بإذن ربه يعني يقول ظهور الفضيلة إنما يكون في الجنة حيث تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم وما صبرتم فنعم عقبى على كل دي مسألة من المسائل التي قال البعض يعني ما العلمي بأنها إيه يعني من فضول المسائل طيب نقف عند ذكر الإمامة في الدين ذكر الإمامة ومتعلقاتها الإمامة اللي هي إمامة المسلمين الإمامة العظمى اللي هو تعيين الإمام عليهم وشروط ذلك نستفيد هذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.